من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المتحصل في المختار في ضابطة المسألة الأصولية أن علم الأصول للخصوصيات التي ذكرت فيه من كونه يشتمل على مسائل غاية في الاختلاف، من كون بعضها لفظية وبعضها عقلية وبعضها يستنبط منها حكم شرعي وبعضها يحدد الوظيفة عند الجهل بالحكم الشرعي وبعضها يقع في صغر القياس وبعضها في كبراه. لجميع هذه الخصائص وغيرها نرى أن الضابط الذي على أساسه تتمايز المسائل الأصولية هو الغرض والغاية، لكن طارة نتكلم في مقام فعلية دخول المسألة في التدوين الأصولي، وأخرى في مقام الإمكان وكونها بالقوة من مسائل العلم. فالغرض كاف لإدخال المسائل في العلم في مقام التدوين بالفعل، أما إذا كان يتحقق هذا الغرض في بعض الأدوات التي لم تتفطق إليها الذهنية الأصولية بعد فما دام الجهل قائما يصح أن نسلب عنها الأصولية. ومن جهة أخرى الغرض لوحده لا يكون كافيا في منع إدراج بعض المسائل إذا كانت مما حصل عليها التوافق والاصطلاح خروجا أو دخولا. أما خروجا فكالقواعد الرجالية، فإنها كما تقدم بحق عن المحقق العراقي تناظر جملة من الصغريات الأصولية، ولكنها لم تدخل في العلم في مقام التدوين لعدم التوافق والتسليم. نعم، قلنا لوحده لا يكفي، لوحده لا يكفي. في مقام نتكلم عن مقام التدوين، في المقام فصلنا بين نفس الأمر والواقع ومقام التدوين. العلم المدون تبعنا علم الرجال، نعم يصب في نفس الخانة، لكنه في مقام التدوين اصطلحوا على فصله على حدة. وقد علمنا أن التوافق والاصطلاح لا ينحصر بالغرض، بل قد يكون لمناشئ أخرى أشرنا إليها. هذا تمام الكلام في ضابطة المسألة الأصولية. هذا أنت تطبق صار واضح المطلب. هذا في كل هالأمور التي ذكرناها في نعم، هذا أخلي لك يا ليلك. نعم، المبحث الجديد، بعد ندخل في مبحث جديد بعد الدرس. نعم، أقول إنها المثل إذا لم يتفق عليها، يعني في مرحلة التدوين، نعم نعم في مرحلة التدوين إذا لم يحصل تواضع واستباح عليها لا تكون أصولية في مرحلة التدوين. يقع الكلام في القسم الثاني من مباحث علم الأصول، وأولى مباحث القسم الثاني ومبحث القطح. تعارف العلماء قبل الدخول في مباحث القطح أن يقدموا أمورا. الأمر الأول، هل مبحث القطح من علم الأصول أم لا؟ والأصل في طرح هذا الأمر هو الأخند الخراساني رحمة الله عليه، حيث ذكر في مبحث القطح لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من أحكام، وإن كان خارجا عن مسائل الفن وأشبه بمسائل علم الكلام. من تأخر عنه اختلفوا بين مدخل لمباحث القطع في علم الأصول وبين مخرج لها عنه. وظاهر كلام الآخند أن القطع يخرج عن علم الأصول بمباحثه السبعة، ولكن أكثر من تأخر عنه قصر الكلام على المبحث الأول وهو حجية القطع. سوف يأتي في مبحث القطع تعرض الأخند لسبع مباحث: حجية القطع، التجري، قيام العمارة، القطع قيام العمارة، مقام القطع، الأمور التي ذكرها سبع أمور: قطع القطاع، الواقفة الالتزامية، العلم الإجمالي إلى آخره. ظاهر كلام الأخند في الكفاية أن القطع بجميع مباحثه فارغ عن علم الأصول، بينما من تأخر عن الأخند قصر النظر على مبحث حجية القطع. والظاهر عندهم في تحقيق هذا الأمر أن المسألة تعتمد على ما يختاره الباحث من تعريف لعلم الأصول، فالقطع على بعض التعاريف المتقدمة يكون داخلا، وعلى بعضها الآخر يكون خارج. إذن عنده المسألة أنه هذا داخل في مباحث علم الأصول أو خارج، يبني على ما تختاره من التعريف. نعم، سوف يأتي هذا. نعم، عندنا القطع ليس من علم الأصول لكن ليس بجميع مباحث. نعم. سوف يأتي. فمن يتبنى تعريف المشهور أو تعريف الأخند المشابه له، عليه أن يلتزم بعدم أصولية القطع. لوضوح أن البحث عن حجية القطع ليس واسطة في استنباط الحكم الشرعي، ولا مما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل، بل القاعدة الأصولية هي التي تكون واسطة لتحصيل القطع بالحكم الشرعي. فمن أراد أن يقطع بتكليف شرعي أو بوظيفة عملية عليه أن يستعين بماذا؟ عليه أن يستعين في إغلاق المباشر، عليه أن يستعين بالمسائل الأصولية. واضح؟ إذن من يعرف علم الأصول بأنه ماذا؟ بأنه القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو تعريف الأخوند لأنه مشابه فقط أضاف بعض القيود، ينبغي أن يلتزم بأن حجية القطع ليس من علم أصول، لأن بحث حجية القطع لا يقع في طريق استنباط حكم الشرعي. نعم، إذا أردت أن تقطع بحكم الشرعي تحتاج إلى قواعد أصولية توصلك إلى القطع بالحكم الشرعي. مثلا من جملة القواعد الأصولية حجية التواتر، حجية الإجماع على القول به، الأدلة العقلية، الأمر بالشيء يفترضنا، هذه القواعد الأصولية توصلك إلى القطع بالحكم الشرعي، لأن القطع يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذن من يتبنى هذا التعريف ينبغي أن يقول أن القطع خارج العلم الأصول. فهذا الاختلاف هذا من أكبر الشواهد على صحة ما ذكرته. نتيجة يعني إذا واحد يأتي يختار على تعريف آخر لا يتضمن. نعم، لا أنا ما قلت حسب أنا ما عرفت حتى أقول لا خلاف تعريف. لا سوف يطرح في الختام. أما من قال بكون المسألة الأصولية ما تقع في كبرى قياس الاستنباط كالميرزا النائيني، فيوجد اختلاف بين تقريريه. في احد تقريريه التزم بعدم أصولية البحث عن حجية القطع، وفي الآخر التزم بأصوليته. ففي تقريره الأول، تقرير الأول يعني فوائد الأصول، فصل لنا بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، فالتزم بأن الأول خارج عن علم الأصول والثاني داخل في علم الأصول. أما خروج الأول فلأننا لا نرى قياس استنباط وقع القطع الطريقي في كبراه. بل بعد تأليف الصغرى والكبرى يحصل القطع الطريقي بالحكم الشرعي. هذا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة للقطع الطريقي. طبعا لا يقع عليكم القطع الطريقي هو القطع الذي يعرض على الحكم الشرعي وضيفه مجرد الكاشف عن الحكم الشرعي. أما القطع الموضوعي، الظاهر في الجيوب عندما، وأما نعم زي أنت شيخ مورد الشبهة، شو ما كتبنا في الأخير؟ وأما القطع الموضوعي، وأما القطع الموضوعي فالوجه في دخوله في علم الأصول أنه يصح أن نطلق عليه الحجة بالاصطلاح المنطقي. شو يعني الحجة بالاصطلاح المنطقي؟ نعم حد الأصل، حيث يصح أن نركب القياس التالي، فيقال هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام فينتج أن هذا حرام. نعم معلوم يعني مخلوق. طبعا هذه الكبرى تصح على تقدير ثبوت الحكم لمعدوم الخمرية لا لذات الخمر. فالقطع الموضوعي حينئذ يكون بمنزلة العلة لثبوت الحكم، حيث إن نسبة الموضوعات إلى الأحكام الشرعية من قبيل نسبة العلة إلى المعلول، فكما أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا وجد الموضوع وجد الحكم. هذا ما أفاده في دورته الأولى. وأما في دورته الثانية فقد فصل أيضا، لكن لا بلحاظ القطع الطريقي والموضوعي، بل بلحاظ مباحث القطع. فذكر أن بعض المباحث السبعة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، كمباحث العلم الإجمالي، علم الإجمالي بمباحث القطع، العلم بالنتيجة، لأن القطع ينقسم إلى إجمالي وتفصيلي. فهذا مبحث من المباحث السبعة هذا يقع. ومنها ما لا يقع في طريق الاستنباط كالبحث عن أن حجية القطع لا تنالها يد الجعل إثباتا ونفيا. واحدة من المباحث سوف يأتي هذا، هذا لا يفعل يستنبط منه حكم شرعي. إذا قلنا العلم الإجمالي يستنبط منه حكم شرعي، العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية ويحرم المخالفة القطعية. أما أن الشرع يمكن أن يرجع عن القطع، لا يمكن، يمكن أن يجعل القطع حجة، يمكن أن يسلب الحجية، هذا لا يستنبط منه حكما شرعي أو حكم شرعي. أما المحقق العراقي فلم يتعرض لهذا البحث في تقريره وفيما كتبه بقلمه الشريف، إلا أن شيخنا الأستاذ دام ظله ذكر أنه بناء على التعريف المنتخب للمحقق العراقي فلا إشكال في خروج مبحث القضح عن علم الأصول بلا فرق بين الطريقي منه وبين موضوعي. والوجه في الخروج أما الطريقي فلأن القطع بالحكم معناه انكشاف الحكم. فما يكشف عن الحكم لا يعقل أن يكون واصفة بإثبات الحكم. وأما الثاني القطع الموضوعي فلأن الحكم وإن كان يترتب على موضوعه إلا أن ترتب الحكم على موضوعه قهري لا أنه بتوسط القطح لا يحتاج إلى واصفة بعد. أنت الموضوع ما هو؟ موضوع الحرمة ما هو؟ مقطوع الخمية بحسب الفرض هذا. إذا هذا موضوع يصبح مثل ماذا؟ مثل تجب الصلاة. إذا في صلاة تجب تبعنا مثل يحرم الكذب. إذا في كذب يحرم يترتب عليه قهرا بلا توسط أي شيء لا يتغابر هنا. بدل أن يكون الموضوع ذات الخمر صار الموضوع ماذا؟ مقطوع الخمرية معلوم الخمرية. فيترتب الحكم عليه بلا أي توسط. لا يحتاج إلى توسط شيء حتى نقول في توصيف وفي استنباط. فينبغي ماذا؟ أن يخرج عن علم الأصول. أما المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه سوف يأتي في الأخير المحاكم فالآن على حسب كلماتهم سوف يأتي. أما المحقق الإصفهاني الذي التزم بأن المسألة الأصولية هي القاعدة الممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي فيمكن أن يقال بإدراج بحث القطع في مسائل علم الأصول لأن البحث عن حجية القطع ومنجزية القطع بأقسامه يشبه البحث عن حجية خبر الواحد. فكما أن خبر الواحد يفيدنا في مقام إقامة الحجة على الحكم الشرعي، فكذلك مبحث حجية القطع. هذا للوهلة الأولى، لكنه مع ذلك أصر المحقق الإصفهاني على إخراج مبحث القطع عن علم الأصول، وحاصل ما أفاده في ذلك يأتي غدا إن شاء الله.